عليه وعلى امره صلى الله عليه وسلم قال اذا اكل فليأكل جميعا. انظر ايها الاخوه، مالك رحمه الله ساق الحديث الاول ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل ان ياكل بشماله، وساق الالفاظ او الاشياء المنهية عنها في الحديث الاول، ثم اعاد مرة اخرى بحديث عبد الله بن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ايش هناك جاء بالنهي وهنا جاء بالامر. ومن الحكمة الاصولية ايضا ان درء المفاسد مقدم على ايش جلب المصالح، فبين المنهي عنه اولا حتى لا تقع في محظور، ثم جاء بالمأمور به ثانية ليبين لك ماذا تفعل، مع ان النهي عن الاكل بالشمال يقتضي الامر بالاكل باليمين، ولكن جاء به منصوصا صريحا حتى لا يكون الحكم مأخوذا عن طريق مفهوم المخالفة بل بفحوى الخطاب وصريحه. اذا اكل احدكم، واحد هذه من اعم العمومات، شمل الرجل والمرأة، وان كانت المرأة تأتي بلفظ المؤنث احداكن، ولكن لتغليب الرجال احدكم، هل يأكل؟ هنا لام الامر، لان الاصوليين يتفقون على ان من صيغ الامر صيغة افعل والمضارع مع اللام، فليأكل بيمينه. نعم. وليشرب بيمينه. ما يقول اللي يشرب بالشمال، لا، الطريق واحد، ياكل بيمينه ويشرب بيمينه، ايا كان الطعام ايا كان الشراب. ويجب ايضا هنا ان نعلم ابناءنا كما علم النبي صلى الله عليه وسلم عمرو بن ابي سلمة وهو غلام صغير، ولما قالوا ان السنة تؤخذ في الصغر، والعلم في الصغر كالايش كالنقش في الحجر، وهكذا الطفل مجبول على التقليد. اذا قام ابواه للصلاة فان الطفل الصغير قد يحبو ويأتي عند ابيه ويفعل كما يفعل الاب او الام، فاذا شق قليلا قام وجلس وصافه او جاء واجهه بوجهه، لا يعرف قبلة من شمال من جنوب. وهكذا يأخذ الاسلام من ابويه كما جاء في حديث الفطرة، يولد على الفطرة فابواه كذا وكذا. فنعلم ابناءنا على مائدة الطعام سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يقول صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فان الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. خلاص هنا وقفة، اسمحوا لي كل وقفة مع الشيطان، لا معنى شيء، ما هو معنى في كل وقت انه يراكم هو ايش واشترى للتنجيل شياطين موجودة. في هذا المقام يطيل العلماء البحث في عدة جوانب مع الشيطان. وابن عبد البر رحمه الله في الجزء الحادي عشر من التمهيد ذكر شيئا كثيرا وان كان بالنسبة لموضوعه قليل، والناس ألفت كتب خاصة فيما يتعلق بأكل الشيطان وشربه او الجن بصفة عام، كيف ماهية الشيطان، من اين ومتى وجد، وهل يأكل حقيقة او يشرب حقيقة، وهل يتناسل، وهل يموت كما يموت الإنس، وكيف يأكل، كل ذلك تناوله العلماء بالبحث والتنقيب. بهذه المناسبة ايها الاخوة نلم بشيء من جوانب المعلومات العامة عن الشيطان في هذا الحديث. لما يتعلق بمضمون هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فان الشيطان يأكل بشماله اثبت الى الشيطان ايه؟ هقل وشرب وشمال. ما لنا شغل كان له يمين ولا ما لوش منا شغل. يهمنا له شمال. فيقول بعض العلماء هل اكل الشيطان اكل حقيقي او مجازي؟ وهذا اول شيء. فبعضهم يقول ان المراد بالشيطان يأكل بشماله امر حقيقي على ما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا مقال طويل. والاخرين يقولون لا، القضية قضية مجاز، يأكل بشماله يعني ان الشيطان يحرض المسلم ليأكل بشماله ليكون مع الشيطان. وقالوا ان الشيطان لا يأكل ولا يشعر. وقوم قالوا لا، الشيطان يأكل ولكن لا بجوف ولا فم ولا مضغ ولا بلع ولا شيء، انما اكله الشم والرائح. وقبل هذا وذاك هناك من انكر وجود شيطان بالكلية، قالوا ما في شياطين. والكلام مع الذين ينفون الجن والشياطين كلام يسير، لان القرآن الكريم اثبت وجود الجن واثبت وجود الشيطان، فلا حاجة الى اطالة القول مع اولئك. الله سبحانه وتعالى يوحي الى رسوله صلى الله عليه وسلم قل اوحي الي انه استمع الي نفر من الجن يستمعون القرآن، وان صرفنا اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. اذا ما بقي بعد هذا؟ والفاظ الشيطان في القرآن او في السنة او حتى عند العرب شيء كثير. بقي فيما يقولونه يأكل لا يأكل، يشم او غير ذلك. يقول ابن عبد البر رحمه الله وغيره اذا كان المجال قابلا للحقيقة فلا حاجة الى المجاز. ويقول ابن حجر لا مانع على القدرة الالهية ان تجعل الشيطان يأكل ويشرب. وايضا فيما يتعلق يتناسل، بل وذهبوا الى ابعد من هذا، التناقض بين الجن والانس. فعلى ان الشيطان موجود بالفعل، وجمهور علماء السنة على ان الشيطان يأكل ويشرب. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم في قضية جن نصيبين، كما جاء في قضية مكة وحديث ابن مسعود وغيره وحديث علي وغيره، بأنهم لما طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ لهم القرآن أو أن يبلغهم أو أنه أعلم بهم واجتمع بهم وقرأ عليهم القرآن وقال إن الجن لأحسن جوابا منكم، لما نزل سورة الرحمن وقرأها على أصحابه، ثم جاء الجن وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيهم، وجاءهم في مكة بالوادي المعين هناك وقرأ عليهم سورة الرحمن، فكان صلى الله عليه وسلم كلما قرأ فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقولون والله ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب. يقول انتم ما قلتم شيء من هذا، هم ادركوا وامعنوا وفهموا المعنى واجابوا، ما نكذب بشيء من آلاء ربنا. وفي هذا الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فسألوني الطعام، فاخبرهم بأن كل عظم يلقى في الأرض يذكر عليه اسم الله عند إلقائه يعود أوفر ما كان لحما طعاما لهم. وسألوه العلف لدوابهم فقال كل بعر لدواب الإنس يعود علفا كما كان قبل رعيه لدوابكم. إذن عندهم دواب ولها علف، ولذا نهى صلى الله عليه وسلم ان يستنجى برجيع ولا بعظم، لان من استجمر بعظم افسده على مؤمن الجن، ومن استنجى برجيع الدواب أكده علفا على دوابهم. إذن الجن تأكل وتشرب. وجاء الحديث إذا دخل الرجل البيت فسمى الله قالوا لا مبيت لكم. فإذا وضع الطعام وسمى الله قال لا عشاء لكم فيخرجون يبحثون عن غيره. وإذا دخل بيته فلم يسم الله قالوا أدركتم المبيت. وإذا قدم الطعام فأكل ولم يسم قالوا أدركتم العشاء. إذا بين صلى الله عليه وسلم أنهم يدركون مبيتا ويدركون عشاء. بل جاء أبعد من هذا فيما يتعلق بين الرجل وأهله. لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فكتب لهما الولد عصم أو حفظ من الشيطان أو لا يضره الشيطان شيئا. وإذا لم يفعل ذلك جاء الأثر بأنه يشاركه في فعلته بل ويشارك الشيطان. إذن الذين يقولون الجن لا تأكل، الذين يقولون الجن أكلها الريح الشم، والذين يأكلون بالفعل، يقول بعض العلماء كل صادق فيما قال بناء على تقسيم الجن ثلاثة أقسام. يذكرون عن الطبراني وعن غيره في احكام الجن، ويذكر ذلك ابن عبد البر عنهم بان الجن ثلاثة اقسام: قسم يطير في الهواء كالريح، وقسم هم حيات وكلاب وخشاش الارض، وقسم يرحلون وينزلون. فالقسم الاول الذي هو يطير في الهواء هذا هواء وريح لا يأكل، والقسم الذي يرحل وينزل هذا يأكل، وكذلك الذي يتشكل في صورة الحيات والكلاب فهذا لا شك أنه يأكل ويشرب بل ويتناسل. وذكروا عنه صلى الله عليه وسلم في القسم الوسطاني الذي يكون حيات وكلاب ما جاء عند مالك في الموطأ وعند غيره في غزوة الخندق ان رجلا كان حديث عهد بعرس، فاستأذن دحا النبي صلى الله عليه وسلم ان يرجع الى اهله فقال اني اخاف عليك لهود خذ عليك سلاحك. فجاء الى بيته فوجد عروسه الجديدة على باب بيته فاهوى بسيفه اليها قال لا تعجل وادخل البيت وانظر ماذا في فراشك وبعد ركب رمحه في يده. فدخل فاذا حية على فرشه بطول فراشه فاسرع بطعنها برمحه. تقول زوجه والله لا ادري ايهما كان اسرع موتا، ماتت الحية ومات الرجل. فاخبر صلى الله عليه وسلم فقال هذا من عمار البيت. ولذا يقولون الجن الذي يسكن البيوت يسمى عمارا. قال هذا من عمار البيت فعنه ولم يسم الله. ان المدينة ليهاجر اليها مؤمن الجن كما يهاجر اليها مؤمن الانس. فاذا رأيتم من هذه الحيات في البيوت فآذنوها ثلاثة او انذروها ثلاثة، فان ذهبت والا تقتلوها فانها شيطان. ومن هنا فرق العلماء بين العمار والجن والشياطين. الشيطان معدة الجن متمردين عليهم كشياطين الانس بالفعل. اما الجان فهم منهم المؤمن ومنهم الكافر. فالمؤمن قد يهاجر الى المدينة. وجاءوا ايضا بحديث عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها انها قتلت حية في بيتها فوجدت ليلا فقيل لها لقد قتلت رجلا مؤمنا. قالت لو كان مؤمنا ما دخل على زوجات رسول الله في بيوتهن. قيل لها ما دخل عليك إلا وأنت متسطرة تقتلين وجاء يسمع تلاوة القرآن. ما دخل عليك متكشفة. فقامت فزعة وأخذت تشتري الرقاب وتعتب لما فعلت من ذلك. يذكرون آثار عديدة منها عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. كان يمشي في الطريق فوجد حية تتصحط في دمائها فأصدق عليها وانتظر حتى ماتت وأخذ جزءا من ثيابه ولفها فيه ودفنها. فأتي تسلم عليه قال إن الذي دفنت بالأمس آخر سبعة من النفر الذين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا إليه يقرأ القرآن وانصرفوا إلى قومهم منذرين. وجاء في بعض رواياته أنه قال يا سراب تموت في أرض سلام ويتولاك رجل صالح. فسمع ذلك عمر وقال من أنت يرحمك الله؟ قال أنا فلان لم يبقى من السبعة الذين صرفوا إلى رسول الله يستمعون منه القرآن إلا أنا وسروق وهذا سروق قد مات. إلى غير ذلك من الأخبار. وإذا فإن إلى الحكايات وإلى ما يقال وإلى ما ينقله الناس سواء كان سفاهيا أو كتابيا كل ذلك يؤيد وجود الجن فعلا يهاجر مؤمنهم إلى المدينة. أظن في حاجة نفتح باب الحكايات. وكم سمعنا في المدينة من أشخاص ثقات عن أمور عديدة يأتون إليهم يوقظونهم من النوم ليسمعونهم كلام الله. قم يا محمود شخص نعرفه بذاته يقرأ القرآن وكان رجلا فعلا إذا سمعته يقرأ تمنيت أن الحياة كلها قراءة. وخرج من هذا كثرة القيام وانتقل إلى سكن آخر فانتقل إليه هناك وقال أتهرب مني؟ كلنا مهاجر في المدينة يا محمود. يهمنا أيها الإخوة أن إنكار الجن سخافة في العقل. وعمدة الذين يقولون ذلك يقولون نراهم وهل كل ما لم نره نكذبون؟ لقد كنا قبل مجيء هذه الأجهزة أجدادنا ما شاهدوها إذا حدثوا بذلك وأنكروها هل نقول غير موجودة؟ الذين في آخر الدنيا أو في الخلا من الأراضي تلك الأصوات التي كانت ولا تزال تنطلق في العشير ولا نسمعها بآذاننا ولا نكتشفها إلا بجهاز يلتقطها أنقول إنها ليست موجودة؟ إن التلفاز ينقل الصورة بألوانها فهل نقول هذه ليست موجودة؟ فتعبوا لك من موضع الإرسال إلى جهاز الاستقبال ولو خرجت من غرفتك ما رأيت شيئا. إذن ما كل ما لا نعلمه ننفيه لا بل كتبوا بما لم نعرف حيثوا بعلمه. إذا جاءنا الخبر عن السابق المسبوق فكفى. إذا جاءنا عن كتاب الله فكفى. والذي ينكر ذلك يرد كتاب الله ويرد سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل يرد الواقع المحسوس. وقد ذكروا عن عمر قضايا في هذا الشأن. إذا كل سنة الأمة يؤمن بوجود الجن ويؤمن بأنهم يأكلون ويشربون وأنهم طلبوا من الرسول صلى الله عليه وسلم الزاد وعرف دواقهم ونؤمن بذلك بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقي بالمناسبة فليحصل تفاوت بين الجن والإنس نحضر ابن الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعلي هذه المسألة في أضواء البيان وذكر الخلاف الموجود فيها. فبعض الناس يقول لا يمكن أبدا. لماذا؟ لأن الجن من النار وخلق الجن من مارج من نار والإنسان من تراب وماء. فقيل لهم هل أصل الخلقة باق عنصره في الجن وهل أصل عنصر الإنسان باق في الإنسان؟ ابو البصري خلق من طين، وهل بقي على الطين او صار انسانا بشرا سويا؟ صار بشرا سويا. وانصر الطين ثلاثة، وذريته جاءت من ابيه، وكذلك ابليس الاول او الشيطان الاول ابو الجن بكامله من مارج من نار، ولكن ذريته ما خلقت من مارج من نار. فكما ان خلقة ابي البشر كانت في الاب الاول ولم تعد باقية على اصلها، وكذلك الجن ابوهم الاول من مارج من نار، وليس بلازم ان يبقى على ذلك. وقالوا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي، فجاء الشيطان من ورائه ثم جاء امامه ليشغله. يقول صلى الله عليه وسلم: فخبلته او غافلته او كذا ومسكته من خناقه. قال: وضغطت عليه حتى احتست بلعابه على اصبعي هاتين، واشار الى السبابة والابهام. قال: لعابه يسير على اصابعي. فاذا كان نارا يمسكه صلى الله عليه وسلم، واذا كان نارا يسير العاب ان حسير الماء، اذا لا حاجة بذلك. وذكر ابن تيمية رحمه الله انه ممكن ان يكون ذلك. وسئل مالك برسالة جاءته: ان رجلا من الجن خطب الينا وقال: اني اريد فتاتكم فلانا ولا اريدها حراما، تزوجوني عليها. وسألوا تزوجوا، ثم سألوا مالك، قال: اكره ذلك. قال: ولماذا تكره وهو بالحلال والكتاب والسنة؟ قال: اخشى فيما بعد، فيه بعد النظر، شوفوا سد الذرائع عند مالك، اخشى فيما بعد ان يؤتى بامرأة وزوج لها حامل فتقول: تزوجني جني. فتحنا باب الديسكو بوس. قلنا: اكره ان تزوج المرأة بجني. طيب رجل يزوج جنية، الممكن هذا؟ من حيث العقل لا مانع. وذكروا في ذلك اخبارا عديدة. اذا يهمنا انهم في ذاتهم امة، والرسول صلى الله عليه وسلم بعث منذرا ومبشرا لهم: وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. والرسول صلى الله عليه وسلم بعث للثقلين، واذا كان قد رآهم وقد مسكه. ويقول صلى الله عليه وسلم في الخبر: لولا اني ذكرت دعاء اخي سليمان لاصبح مربوطا في السارية تلعب به صبيان المدينة. ودعاء اخيه سليمان عليهما الصلاة والسلام: ملكا لا ينبغي له، وهب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعدي. فمن الملك الذي لا ينبغي لاحد من بعده انه سخر الله له الجن. فقل: لولا تذكرت دعوة اخي سليمان لأكنت حارسا على مال البحرين في هذا المسجد. فأمال من البحرين كثير ولسه ما تسر. فوضع في المسجد بكل مال، فقام ابو هريرة عليه حارسا. فاذا بالليل رجل يأتي ويأخذ من المال، فمسكه ابو هريرة فقال: دعني فاني فقير وذو عيال ولا اتيك بعد هذا. قال: طيب يسر الله عليك، روح. من بكرة فاذا به ايضا ويمسكه. قال: انت كذبت علي البارحة، وجب حلف واعطى ما وجب. طيب روح. والليلة الثالثة فيمسكه ابو هريرة ويقسم لن يتركه حتى يصبح ويسلمه لرسول الله صلى الله عليه وسلم يرى فيه رأيه. فيقول له ابو هريرة: اتركني وانا ساعلمك حكمة تعودك عن كل شيء. قال: ما هي؟ قال: اذا اردت صيانة مالك من الجن فاقرأ عليه آية الكرسي، لا يصيبه جني ابدا. فجبل منه تركه. فلما غدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصوم بادره رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: ما فعل أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال رسول الله: قصته كذا كذا كذا كذا. قال: صدقك وهو تدور، أتدري من تخاصم تلك الليالي الثلاث؟ قال: رجل كذا. قال: إنه نفر من الجن. فأبو هريرة: كان يمسك هوى؟ ولا كان يمسك مارج من النار؟ ولا يمسك سقف؟ من هنا قالوا: عند الجن قدرة على التشكل. ومن سنن الله الكونية ان الجن اذا تشكلت في صورة تلك الصورة تتحكم فيه، فاذا تشكلت في صورة حية تستطيع ان تقتله بانك قتلت حية، وهكذا اذا تشكل في صورة ما. اما قبل ان يتشكل لا تسلط عليه، لانك لا ترى. ولعل بهذا القدر اشارة او تنبيه الى ما يتعلق بحياة الانسان مع الجن، وخاصة في المدينة. اذا رأى الانسان شيئا من تلك الاشياء خاصة الحياة في البيوت، فان للبيوت عمارة، وخاصة في المدينة لا يبادر بقتلها بل يؤذنها. وكما ذكر لنا ولدنا الشيخ عبد الرحمن الافريقي الله يغفر له ويرحمه، يقول: كان هنا ذات كنا نعرفه قبل ان تزال تلك البيوت، كان يؤدر في السنة بعشرين ريال، وبين كان من ثلاث ادوار، وبينه وبين المسجد يمكن قبل ان تزال تلك البيوت حوالي 50 متر. يقول: بعد سنتين ثلاثة ما هو مسكون، امر لك البيت مسكون وانا دور على سكن. فقلت لبعض الاخوان: البيت الفلاني. قال: لا لا، هذا فيه جني. ما حدث انه فيه جني. قال: فيه جني؟ والجني مستاجر ولا مختصر؟ قال: من صاحبه؟ قال: له فلان. راح درس المحل فيه جني ما يؤجر. قال: اجروا عليه. قال: بـ20. قال: خط بـ20. يقول: واحد اول لنا وحدي والاولاد في محله. يقول: بعد ما صليت العشاء وجيت وبدأت انام، فاذا بالطياد الحجارة من كل جهة كأنك رحب من جميع طلع على البيت في الطياد في كذا، وضوء من عند ابنه. ون قلت: ايوه هو هذا الجني. تدافي شوية. قلت: اقول لكم، تأكد عندكم احنا مستاجرين بفلوس، ان كنتم مستاجرين احد اجركم رح اخذ الاجرة منه. ضحك عليكم. وان كنتم تبغوا تسكنوا مجانا اسكنوا بالادب، حنا استاجرنا وحق شرعي. ان كنتم مسلمين اهلا وسهلا بالضيافة مجانا، لكن لا تأذوا. وان كنتم غير مسلمين والله اني لا احرقكم بكتاب الله. يقول: زادت الحجارة رمي. قلت: كيفكم؟ يقول: روحت الليلة هذه من بكرة جيت الحال كذلك، بدأت اقرأ كتاب الله، بدأت المسألة تخف. الليلة الثالثة بدأت تخاف. الرابعة ما في ولا طوبة ولا حجر ولا شيء. جد بالاولاد وانتهت المشكلة خلاص. يقول: في ليلة من الليالي وانا نايم مسترق على ظهري في المجلس، فاذا حية بيضاء من بين الخشب تجرز. فقلت لها: لا لا لا لا، ارجع لما كن وحدي ما عليك، تتمشي تروحي تيجي لا بأس، لكن اصحي شوفك العيال بعدين يضطوكي، واحسن تروحي في سلامة الله. يقول: الله يغفر ويرحمه، من حيث خرجت رجعت ولم ارها بعد ذلك. اذا المدينة لها عمار ومؤمنون مهاجرون، وبعضهم قد يحضر مجالس العلم. وسمعت الشيخ عبد العزيز هذا بن صالح عن شيخه وهو هناك في المجمع انه جاءه نفر في الضحى وقالوا: يا شيخ، نحن من اخوانكم الجن ونحب ان نحضر الدرس. وكان يدرس الفقه في جاد الزهر ابن موزع. فقال: لا باس، لكن اخشى ان بعض اخوانكم يكتشف امركم فيجزع منكم، ان امكنكم او ان شئتم ان تحضروا دون ان يراكم احد فيكون اولى. قالوا: على ما تحب، المهم تسمح لنا بالحضور ونسمع الدرس. قال: لا بأس، انتم ومن تحبون. اذا قد يحضرون الدروس والمؤمنون منهم، وقد يروون الاحاديث وقد يقرؤون كتاب الله. إذن للمدينة دعوة الخاص، ولا ينبغي لإنسان أن ينكر شيئا من ذلك ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ونرجع إلى الحديث: فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله، ولا ينبغي للمؤمن أن يشابه أو يقتدي بالشيطان. وبالله تعالى التوفيق.